الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا مثل هذه المجالس المباركة، وحق لها أن تسمى بالكراسي العلمية، فلا يذكر فيها إلا العلم، ولا يذكر فيها إلا ما يتعلق بكتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يلحق بذلك من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى الفقه الصحيح السليم. وبإذن الله تعالى سنبدأ هذا الدرس مستعينين به وحده في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، الذي ألفه شرحا لكتابه أو مختصره الذي سماه نخبة الفكر، وهو اسم على مسمى، فنخبة الفكر تعتبر هي ما هو خلاصة الأفكار في هذا العلم. وكما سيأتي معنا في ذكر سيرة التأليف في علم الحديث، يعتبر تأليف الحافظ ابن حجر هو مرحلة جديدة في هذا العلم. فكما سيأتي معنا أن علم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث أو الشهرة المتأخرة له كمصطلح الحديث، وكان مما يسمى به كذلك أصول علم الحديث، فهذا العلم مر بمراحل مثله مثل العلوم الأخرى. فأولى هذه المراحل التي مر بها هي التأليف على طريقة المتقدمين، وهي ذكر الإسناد وكذلك الإكثار من الأمثلة، ويقل كلامهم كثيرا. وهذا واضح جلي إذا نظرنا في مثل تأليف الرام هرمزي أو تأليف الخطيب أو تأليف مثلا الحاكم أو غير ذلك، نجد أنهم يعتنون بالأسانيد ويكثرون من الأمثلة التي وردت في كتب الحديث، ولا يكثرون الكلام على القواعد، بخلاف مرحلة الحافظ ابن الصلاح. الحافظ ابن الصلاح عندما ألف كتابه على طريقة الأنواع، فيأتي إلى هذه الأنواع ويمليها شيئا فشيئا ويدرسها، ويكثر من الكلام على القواعد والضوابط، وقليلا ما يأتي ببعض الأمثلة، وحذف الأسانيد، لم يذكر شيء من الأسانيد، مع أن كل الاستدلالات التي استدل بها سواء من كتاب الخطيب أو من الكتب التي سبقته كان يحذف الأسانيد. ولو رجعت إلى الكتب التي عزا إليها لوجدت هذه الأخبار وهذه الأقوال وهذه القواعد كلها مروية بالأسانيد. فهذه هي المرحلة التي جعلت، أو طريقة التأليف التي جعلت تأليف ابن الصلاح، وهو كتابه المعروف بالمقدمة أو علوم الحديث كما يعني يفضل البعض تسميته، كانت مرحلة جديدة. لكن هذه المرحلة هي جديدة فعلا بهذه الصورة، فلم يقع الترتيب للأنواع كما هو ينبغي، فاستمر الحال وتبع العلماء الذين كتبوا على مقدمة ابن الصلاح، سواء الذين اختصروا أو الذين شرحوا أو الذين نظموا أو غير ذلك، في الغالب يتبعون ابن الصلاح في طريقة الترتيب، إلى أن جاء الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ألف خلاصة هذا العلم، ولكنه سلك طريقا، وهو أنه يجمع بين المتشابهات، فيأتي إلى الكلام على ما يتعلق بالإسناد ويذكره في نسق واحد، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالكلام على الراوي فيذكره كذلك في نسق واحد، ثم يأتي إلى ما يتعلق بالمتن ويذكره كذلك في نسق واحد. وهذا سيظهر لكم جليا في دراسة هذا الكتاب. ولذلك نجد العلماء عندما يعلقون على مقدمة ابن الصلاح يقولون مقدمة ابن الصلاح هي كتاب لقي قبولا واهتم به العلماء اهتماما واسعا، وأغلب الموجود من التآليف الخاصة بعلم الحديث نجد أنها مبنية على مقدمة ابن الصلاح، إلا أنهم يذكرون أن هذه المقدمة لم يقع ترتيبها على الوجه الأمثل بحكم أنها طريقة جديدة، وكذلك أن الحافظ ابن الصلاح كان كل ما يتيسر له نوع من هذه الأنواع فيمليها، فلم يقع ترتيبه على الوجه المراد. فنبدأ بإذن الله تعالى يعني قراءة كلام الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ وإمام المحدثين في عصره، وهو ممن أدرك هذا العلم ومارسه ممارسة دقيقة، وعنده يعني فيه ملاحظات وفوائد ويعني قواعد أخرجها لم يصل إليها من كتب في هذا العلم، فهو بحق إمام في هذا الفن، ويعني لا أدل على ذلك من كثرة الكتابات التي كتبها سواء كان في علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو ما يتعلق بالحديث عموما، سواء كان ذلك في التخريج أو في الشروح أو في مثل كتابه تغليق التعليق في تغليق معلقات البخاري وغير ذلك، نجد أنه إمام يعني بحق في هذا الفن، وحق لطلبة العلم أن يعكفوا على مثل هذا المختصر المبارك الذي لقي قبولا بين العلماء من عهد الحافظ ابن حجر إلى هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين. وقبل أن نبدأ يعني مثل هذه المجالس المباركة التي يسر الله سبحانه وتعالى لنا الجلوس فيها، وهو يعني يوم في الأسبوع، وبإذن الله تعالى تكون مغنية للإنسان في العلم الذي يعني يجلس فيه هذا اليوم، وهذا اليوم بإذن الله تعالى سيخصص لعلم الحديث أو لعلم مصطلح الحديث، وعندنا كذلك درس آخر للحافظ أو يعني شرح يعني ابن عقيل للألفية يلقيه الشيخ المبارك محمد بشيش، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية. هو كذلك يعني يلقى في هذا المسجد، وكذلك عندنا يعني درس للشيخ علي التير قريبا بإذن الله تعالى في القراءات أو في علم القراءات، كذلك الشيخ حمزة أبو فارس شيخنا نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يمتعه بالصحة والعافية، هو كذلك يعني يبدأ في درسه شرح الرسالة، وإن كان هو الآن قد يعني خرج من عملية احتاج لها، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية، وهو كذلك سيعود إلى درسه. كذلك عندنا بإذن الله تعالى درس في أصول الفقه، وإن لم يتم يعني تحديد الكتاب أو لا تزال المفاوضات جارية مع من يدرس هذا الفن، وهو فن مهم جدا. وكذلك هناك للشيخ الدكتور عمر جرانة حفظه الله شرح لمختصر الإمام الأخضري، هو كذلك في يعني طبعا في الفقه، هو كذلك في هذا المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. وهذه فرصة خاصة للطلاب الذين عندهم دراسة أكاديمية في هذه العلوم، فمثل هذه المجالس مقوية جدا والوقت فيها أوسع، ويمكن يعني يستطيع الإنسان أن يسأل ويستطيع أن يناقش، بخلاف مثلا الدراسة الأكاديمية فأحيانا يكون فيه وعاء زمني ويعني تقدير لكثير من المسائل ربما لا تتسع لطالب العلم أو للذي يلقي المادة تدريسا أو شرحا أو ما في أو ما يعني ما شابهها. فمثل هذه المجالس تكون أنفع وتقوي، لا نقول يعني أنفع، ليس المراد أنها تغني عن غيرها، لكن المراد أنها مقوية جدا ويستطيع الإنسان أن يتقوى بها على ما قرر عليه في دراسته. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على مثل هذه الأعمال الخيرة، سواء من جهز مثل هذا المكان وقام على يعني تذليل الصعاب لطلبة العلم، أو من يقوم بالإعلانات أو بالنشر أو غير ذلك، فهذه كلها أعمال وبإذن الله تعالى هي جهاد في سبيل نشر العلم النافع. نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع. ونبدأ بإذن الله تعالى في قراءة كلام الحافظ ابن حجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم شيخنا وللحاضرين، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه المزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. طيب، أنت قرأت الشرح مباشرة؟ أي لا بأس، عموما هو نعم هو كان أولى، بحيث أن تتصور المسألة. دائما في المتون يقرأ المتن وينظر إلى المسألة وتتصور المسألة، ثم بعد ذلك يتم الشرح. فهو قال بعد أن قال وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عندك المتن لوحده أو مخلوط؟ مخلوط، هي هذه المشكلة. نعم، عموما هو الحافظ ابن حجر في المقدمة لا بأس اقرأ. فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واقتصرت. نعم، حسبه. طبعا الحافظ ابن حجر هنا يشير بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة من يعني السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، أنه يبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى وهو الثناء عليه، ثم بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في ذلك أدلة كثيرة لا حاجة إلى ذكرها هنا، وهي معلومة. ويقول هنا: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، المقصود الاصطلاح اللي هو ما ذكرناه، اللي هو المصطلح أو أصول الحديث كما يسمى، أو علم الحديث، المراد أنها كثرت، أي أن العلماء أكثر من التصنيف فيها. ومن نظر في عصر الحافظ ابن حجر يجد أنه فعلا قد كثرت، فنجد أن مثلا شيخ الحافظ ابن حجر اللي هو العراقي قد صنف في ذلك مصنفات، والحافظ ابن حجر كذلك صنف، تلاميذ الحافظ ابن حجر صنفوا، أقرانه كذلك صنفوا، بل حتى نخبة الفكر هذه هناك من شرحها من المحدثين قبل أن يشرحها الحافظ ابن حجر، حتى أنه عندما قال يعني أجبت، عندما طلب منه الشرح قال: فأجبت إذا إلى ذلك رجاء الاندراج في تلك المسالك، ثم ذكر وقال: فيعني صاحب البيت أدرى بمن فيه، يعني أن الذي نظم أو الذي وضع متن النخبة هو أولى بالشرح لأنه أدرى بما فيه، قال هو يعرض ببعض من شرح يعني تعريضا لطيفا وإن لم يكن فيه تعنيف، لكن يقول أنه هو أدرى بما أراد في متن النخبة. طبعا يعني النخبة كمتن مختصر هي وريقات يسيرة جدا، ما يعني لا يعني لا تكون مختصرة جدا لكن فيها علم غزير، ولذلك تتابع العلماء على شرحها فنجد أن كثير من العلماء شرحوها، وكما ذكرت لكم أنها شرحت في عصر الحافظ ابن حجر، شرحها كمال الدين الشمني رحمه الله، فيقال أن شرحه قبل شرح الحافظ ابن حجر اللي هو نزهة النظر. وكذلك يعني جمع يعني منهم عبد الإمام محمد بن عبد الرؤوف المناوي، وكذلك يعني أبو الفضل ابن صدقة القاهري وغيرهم، يعني كثير منهم شرحوها وهم قريبون جدا من عصر الحافظ ابن حجر، فهو في ذلك الوقت كما قال انتشرت المصنفات وكثرت كثرة يعني زائدة لكنها مفيدة، وهذه الشروح كلها من اطلع عليها سيجد فيها فائدة أو لا تخلو من فائدة تضاف إلى قواعد علم الحديث. نعم. فسألني بعض إخواني أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. للاندراج في تلك المسالك طبعا طريقة التأليف أنه بطلب، بطلب من بعض طلابه طلبوا منه شرح النخبة فأجابهم لذلك، وهذه طريقة التأليف. كثيرا ما يقع التأليف بسبب الطلب، كما وقع للإمام مسلم أنه عندما صنف الصحيحة إنما طلبه منه بعض زملائه أو بعض أقرانه فألف كتابه الصحيح، وهذا نجده سبب من يعني أو سبب كبير من أسباب التأليف أنه يطلب من العالم أو الإمام أن يصنف في هذا الفن أو في فن معين فيجيب إلى ذلك، ويكتب الله سبحانه وتعالى به البركة والنفع للعباد. فلذلك من عنده قدرة أن يجيب السائل بالكتابة وعنده الاستطاعة في ذلك فلا يتأخر، ولا يقول الإنسان كما هنا الحافظ ابن حجر يقول التصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت، كتب مبسوطة طويلة ألفيات تفوق يعني الألف بيت في هذا العلم، وعندنا مصنفات تكون صغيرة جدا كما تعلمون مثل البيقونية أو مثل نخبة الفكر أو غير ذلك، فتكون كذلك مفيدة، وكل يفيد في بابه، وكل ما كتب الإنسان في فن فإنه إذا كان من أهل الفن فإنه سيزيد فيه فائدة بإذن الله تعالى، ولا تخلو كتابته من فائدة ولا يضر ذلك. وقد رأينا كثير من العلماء إنما يكتب ويقول أنا أعلم أن ما أكتبه لا ربما يعني لن يضيف شيئا جديدا، لكن لا تخلو الكتابة من بركة إما لصاحبها وإما لمن يقف عليها. وكثير من المصنفات تؤلف ونجد أنها أن بعضها يبارك الله سبحانه وتعالى فيها وتنتشر ويهتم العلماء بها وغيرها لا. فلذلك مسألة التصنيف إذا أخلص الإنسان فيها النية لله سبحانه وتعالى فكثيرا ما يكون النفع بها. ويروى أن الإمام مالك عندما كتب الموطأ قيل له لما تكتب الموطأ وكثير من الناس قد كتب موطأات، ففي الرواية قيل أنه قال ما كان لله بقي أو بهذا المعنى. فانظروا الآن موطأ الإمام مالك وكم يعني هي مكانة الموطأ الإمام مالك وأين هي تلك الكتب الأخرى، مع أننا لا نشكك في نية أحد ولكن القبول من الله سبحانه وتعالى. ونجد كثير من المصنفات، نجد كثير من المصنفات لها اهتمام خاص، مثلا لو نظرنا إلى المقدمة ابن أجر الروم في النحو فنجد أن لها اهتمام كبير جدا، ولا يكاد يعني طالب علم من طلبة يعني علوم اللغة إلا ويدرس هذا المختصر. يعني إيش السبب؟ أن صاحبها وفق فيها وصارت كالركيزة في هذا العلم. فلذلك دائما الإنسان إذا يسر الله له أن يضيف شيئا فليضفه ولا يتردد وليبتغي في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. اقرأ الشرح. حي القيوم سميعا بصيرا. الحمد لله. نعم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت للأئمة القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرابع الرمزي في كتابه المحدث الباسط، لكنه لم يستوعب. طبعا هذا التأليف أول تأليف، هنا المراد به تأليف مستقل، وإلا فوجدت كتابات في علم الحديث. طبعا في بداية الأمر كان مثل هذه العلوم كانت موجودة في صدور الرجال، مثلا نجد عندما نأتي إلى زمن الصحابة نجد أنهم عندهم قواعد يسيرون بها في الرواية، فلا يأخذون عن كل أحد ولا يروون لكل أحد، عندهم قواعد يأخذون بها ويردون بها ما وقع عندهم فيه شك. أورد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن بشير بن كعب العدوي كان يحدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن عباس يعني موجود في المسجد، فما كان ينتبه له عبد الله بن عباس. فعندما انتهى بشير بن كعب قال لعبد الله بن عباس، قال له: قال يا ابن عباس، تراني أحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني تأتي وتستمع، كأنه يعني ينكر عليه أنه لم يجلس يعني أو يسمع رواياته. فقال له: إنا كنا إذا قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأسماعنا وأبصارنا، يعني كانوا يتتبعون كل من يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون عنه. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نكن نأخذ إلا ممن نعلم. ف يعني هذه قاعدة عند ابن عباس، أنه لا يأخذ إلا عمن يعرفه، يعرفه بالتثبت، يعرفه بتتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبين عبد الله بن عباس هنا قاعدة في مسألة قبول الرواية. ثم بعد ذلك لو تتبعنا مثلا مثل قول ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ثم نجد أن كلامهم في الإسناد أن الإسناد مثل السلم، إذا أردت أن تصعد السطح ولم يكن عندك السلم كيف ستصل؟ يعني إذا أردت أن تأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأخذه من غير إسناد. ثم بعد ذلك استمر التدقيق في الإسناد والنظر فيه، لأنه ثبت كما جاء في مقدمة الإمام مسلم، ذكر كثير من الآثار والأحاديث التي تدل على أنه سيقع الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذين يروون عنه يعني يتجوزون في ذلك، وربما بعضهم يتقصد يعني الروايات الغير ثابتة وغير ذلك. فاستخلص العلماء من هذه الأمور الموجودة التي يعني تذكر أحيانا. الإمام مالك مثلا ما عنده يعني كثير كلام في مثل هذه الأمور، لكن روايات الإمام مالك من أثبت الروايات، حتى أن الإمام الشافعي قال: ما أعلم كتابا أكثر صوابا من كتابي الموطأ. طيب الإمام مالك هذا منهج يسير عليه، حتى أنه سئل مرة: هل فلان ثقة؟ قال للسائل: هل وجدته في كتبي؟ إن وجدته في كتبي فهو ثقة. ولذلك هذه الأمور كانت هي قواعد عند العلماء، ثم بعد ذلك أي مبثوثة يتصرفون، كل يتصرف مع الروايات بحسب ما يراه يعني يوصله إلى الصواب. ثم بعد ذلك صار جمع لمثل هذه الأقوال، وأول من فعل ذلك أو من أول من فعل ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، ذكر بعض القواعد مثل الكلام على الشاذ أو مثل الكلام على الثقة وشرط الثقة ومتى يقبل المرسل ومتى لا يقبل، كلام مبثوث في كتابه سواء كان في الرسالة أو في الأم. ثم بعد ذلك جاء كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وذكر هذا في مقدمة الجرح والتعديل، وتكلم على كثير من القواعد التي ينقد بها الراوي وينقد بها المروي. ثم مقدمة الإمام مسلم في صحيحه، الإمام الترمذي في آخر الجامع جعل جزءا خاصا بالعلل ومتى تقبل الأخبار ومتى لا تقبل، وما هي الأخبار التي يمكن أن يحتج بها والأخبار التي لا يحتج بها. أضف إلى ذلك الأحكام الموجودة في هذه الكتب، مثلا عندما نأتي إلى العلل الكبير للترمذي نجد أنه يسأل فيه الإمام البخاري عن كثير من الأحاديث، يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح، أو قال هذا حديث فيه كذا. فنجد هذه الأخبار وهذه الأقوال مبثوثة ومنتشرة في الكتب، إلى أن جاء أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله وجمع هذه الأقوال كلها في كتاب واحد سماه المحدث الفاصل. وهذا الكتاب على طريقة العلوم، أي كتاب صنف في بداية التصنيف في العلم ستجدون أنه لا يستوعب كل المطلوب، وربما يدخل فيه أشياء هي ليست من هذا العلم، ولذلك هنا قال لكنه لم يستوعب، أي بقيت عليه أشياء لم يستوعبها في هذا الكتاب. نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. توسع الحاكم رحمه الله، توسع كثيرا في الأمثلة، وكما ذكرت لكم على طريقة المتقدمين، لو يأتي أحدنا الآن ينظر في كتاب الرامهرمزي يجد من الصعب جدا أن تقرأ فيه، لأن كل مسألة يأتيك عليها بإسنادين أو ثلاثة. الحاكم كذلك، كل مسألة حتى لو أراد أن يذكر لك ترجمة راوي يسوق لك الأسانيد. مثلا لو جاء الرامهرمزي يريد أن ينقل لنا قول علي بن المديني وهي قاعدة معروفة عند المحدثين، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وهي المقصود الباب هنا المقصود به الحديث أو ما يتعلق بهذا الحديث أو بهذا الباب من الأحاديث. هذه تجدها في كتاب ابن الصلاح منقولها كذا، يقول قال علي بن المديني كذا، في كل الكتب التي بعد ابن الصلاح تجدها منقولها كذا قال علي بن المديني. لكن عندما تأتي إلى كتاب الرامهرمزي أو كتاب الحاكم أو مثل هذه الكتب، كتب الخطيب وغيرها، تجدها بالأسانيد، وأسانيد طويلة ومتعبة، وكثير منها أحيانا حتى يصعب على الإنسان أن يقرأ فيها بسبب هذه الأسانيد الطويلة. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. طبعا المستخرج معروف عند أهل الحديث، المستخرج أن يأتي المحدث إلى كتاب مصنف، وهذا الكتاب لابد أن يكون مصنف على الأسانيد، ويأتي لهذا الكتاب بأسانيد لنفسه، يجتمع في مع المصنف يعني في الإسناد في شيخ المصنف أو شيخ شيخه. هذه المصنف عند أو المستخرج عند المحدثين. فأبو نعيم هنا جاء لكتاب الحاكم، وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، هذا مصنف على يعني بالأسانيد، وإن كان هو في المصطلح لكن كله أسانيد، فأتى هو وعمل عليه مستخرجا. نعم. طبعا المستخرج فيه زيادات وفيه فوائد وفيه أحيانا كلام لصاحب المستخرج، ولذلك المستخرج يعتبر كالتتميم أو كإكمال الخلل الذي يكون في الكتاب الأصل. نعم. ثم جاء من بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. الخطيب لا يكاد فن من الفنون كما يذكره سيذكره هنا إلا يعني من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه كتابا، حتى المسائل التي هي ربما يعني بسبب أخطاء المحدثين فيأتي ويصنف فيها كتابا، ويعتبر هو الذي جمع يعني كل ما يتعلق بهذا الفن، لكنه توسع جدا في التأليف وجعلها كتب متفرقة، وأم التأليف عنده في هذا الباب هي الكفاية في قوانين الرواية. نعم. وقل فن من فنون فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم، عيال على كتبها، أي أنهم يعودون إليها ويأخذون منها، وقل أن يكتب أحد من المحدثين في علم الحديث إلا ويكون قد عاد إلى كتب الخطيب، لأن الخطيب البغدادي بسبب توسعه وسبب يعني إحاطته بعلم الحديث صنف كتبا كثيرة كانت كالمراجع. يعني لو قال قائل أن الخطيب البغدادي صنف مكتبة في علم الحديث لا يكون أبعد، لأنه ما من مسألة في علم الحديث إلا وعاد وصنف فيها الخطيب كتابا. نعم. ثم جاء بعد بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. الإلماع. الإلماع. نعم. وأبو حفص البيانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. الكتاب الخطيب البغدادي الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. نعم. ما لا يسع، اللي هو الميانجي أو الميانجي، ما لا يسع المحدث جهله. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واقتصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزير دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب كمونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب المتناسب. نعم. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. نعم، هذا التأليف ابن الصلاح الحقيقة أنه مرحلة جديدة في علم الحديث، و اختصر كثير من يعني الأمثلة التي ذكرها الرام هرمزي ومن تبعه، وجعل التأليف على الأنواع، وذكر في كتابه 63 نوعا، وقال هذا ليس بآخر الممكن، فممكن أن يزيد. ولذلك النووي عندما أتى بعد الحافظ ابن الصلاح وألف كتابه الإرشاد وكذلك التقريب، عفوا التقريب، نعم، أوصلها إلى 93 نوعا، وهناك من قلل هذه الأنواع بحكم أن بعضها يمكن أن يدخل في بعض. الحافظ ابن الصلاح ألف هذا الكتاب وأملى هذه الأنواع عندما تولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية بدمشق، وأملى هذا الكتاب على طلاب العلم ولقي قبولا بسبب الطريقة التي سلكها في الاختصار وكذلك في وضع وبيان قواعد هذا العلم أو هذه الأنواع، وجمع الحقيقة أنه اغترف علم الخطيب أو كثيرا من علم الخطيب وجعله في هذا الكتاب المختصر. ولو نظرنا إلى كتب الخطيب نجد أنها كبيرة جدا، ومع ذلك جمعها الحافظ ابن حجر، جمع هذه الأنواع الراجعة إلى تلك الكتب في كتاب صغير. يعني لو نظرنا إلى كتاب ابن الصلاح مقارنة بكتب الخطيب نجد أنه مختصر. وطبعا اجتهد العلماء في هذا الكتاب كما يقول الحافظ ابن حجر هنا، قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. فهناك من نظم الكتاب كما فعل مثلا العراقي والسيوطي وغيرهم ومختصر، وهناك من اختصر الكتاب كما فعل النووي وغيره ومستدرك عليه. بعضهم أو كثير من المحدثين استدرك على ابن الصلاح في كتابه من ناحية الترتيب، من ناحية الأمثلة، من ناحية كثير من المسائل استدرك على الحافظ ابن الصلاح، ومقتصر، هناك من اقتصر على طريقة ابن الصلاح ولم يزد عليه كما يفعل النووي كثيرا، ما يتبع ابن الصلاح في حتى في الترتيب في كل في الاختيارات وفي غيرها، نجد أنه قليلا ما يخالف الحافظ ومعارض له ومنتصر، واضح أنه يعترض عليه في بعض المسائل، وهناك من ينتصر لابن الصلاح ويرد على هذا المعترض. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحث رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. تمام. يقول هنا يعني في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته، ذكرت لكم أن ترتيبه يعتبر ترتيب جديد بحيث أنه ضم الأنواع المتشابهة إلى بعضها، فمثلا عندما نأتي إلى مقدمة ابن الصلاح والطريقة التي سار عليها نجد أنه جعل بابا خاصا بالاختلاف بين الرواة في مسألة الإرسال والوصل أو الوقف والرفع، نجد أنه جعل زيادة الثقات بعيدة عن الشاذ والمنكر مع أن المسألة واحدة، إن ترجح قول الراوي أو رواية الراوي نقول زيادة ثقة، وإن ترجح ما يخالفها فتكون إما شاذ وإما منكر، نجد كذلك أنه قدم بعض الأنواع وأخر، مثلا تكلم على مسألة العنعنة وحكمها وجعلها بين الإرسال والتدليس، وكان الأولى بها أن تؤخر بحيث أنه يعرف الإرسال ويعرف التدليس ثم بعد ذلك يؤتى بالعنعنة التي هي عندما تكلم عليها ليعرف أحكامها من ناحية الإرسال والتدليس والاتصال، وأنواع كثيرة جدا، مثلا أخر مسألة الإسناد العالي والنازل جعلها في آخر الأبواب، مثلا أخر مسألة تقسيم الحديث إلى مشهور وعزيز وغريب أخرها كذلك إلى ما بعد آداب المحدث وما يتعلق بكتابة الحديث، فنجد أن فيها ترتيب، فيها في الترتيب فيه يعني تقديم وتأخير، ولذلك الحافظ ابن حجر هنا يقول على ترتيب ابتكرته، يعني ترتيب جديد، وهو أنه يتكلم، وسنجد هذا واضح أنه عندما يأتي إلى مسألة المتون يتكلم على ما يتعلق بالمتن، عندما يأتي إلى مسألة الراوي وما يتعلق بعدالته وضبطه ووهمه وغير ذلك أو بدعته وكذا نجد أنه يتكلم عليها في نسق واحد، وهكذا، وهذا هو الترتيب الذي قصده هنا، وكانت نقلة ونقلة كبيرة جدا في علم الحديث وترتيب، نجد أن كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر يتبعه في ذلك إلا من تمسك بطريقة ابن الصلاح. ويقول هنا مع ما ضممته إليه، يعني إلى كتاب ابن الصلاح من شوارب الفوائد أو الفرائد، يعني الفريدة يقولون هي التي تكون في وسط العقد، العقد يكون يعني كله من خرز واحد إلا الفريدة التي تكون في الوسط، تكون هذه في وسط العقد تسمى فريدة، أي أن ابن الحافظ ابن حجر سيبحث عن الفائدة التي هي يعني تكون فريدة من أنواعها ويأتي بها من بطون الكتب ويضيفها إلى ما ذكره ابن الصلاح، وذكر شيئا من ذلك أو شيء من التوسع في بعض الفوائد، ولذلك هنا وصفها بأنها زوائد الفوائد، في بعض الفوائد ذكرها ابن الصلاح ومن سبقه ومن جاء بعده، لكنها تحتاج إلى تتميم تممها الحافظ ابن حجر، وهذا سيظهر لنا جليا من خلال هذا الكتاب. ثم قال فرغب إلي جماعة ثانيا، أي أنه الذي طلب منه أن يكتب نخبة الفكر رجع إليه ثانية، أو جماعة آخرين طلبوا منه أن يضع شرحا يبين فيه ما أراده من هذا الكتاب شديد الاختصار أو هذا المتن شديد الاختصار. قال فأجبته إلى ذلك إلى سؤاله رجع الاندراج في تلك المسالك، أي مسالك من كتب في علم الحديث وصنف فيه وشرح ووضح، وقد كان وهو من أهل هذا الفن، فكان كما قال رحمه الله تعالى. نعم. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة القصد أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك المسالك القليلة المسالك القليلة المسالك هو قصد أن يدمج المتن مع الشرح، بحيث أنه يكون مختلط، ومعنى هذا أنه يدخل الشرح بين ألفاظ المتن. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. أنا لو تقر لي المتن أولا أفضل. النسخة التي عندك فيها المتن اقرأ المتن. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عهد معين أو مع أصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. تمام. هذه المسألة وهي بداية كلامه على هذا الفن، الخبر ينظر إليه من يعني مناظير مختلفة، فهنا قال من حيث وصوله إلينا، يعني بالنظر إلى طريقة وصول الخبر إلينا فهو بهذه الصور التي ذكرها، وأحيانا ينظر إلى الخبر بمنظار هل هو مقبول أو مردود، هذا كذلك له يعني جانب آخر، وكذلك ينظر إلى الخبر أحيانا بمن ينسب إليه، فتارة يكون مرفوعا وتارة يكون موقوفا وتارة يكون مقطوعا وهكذا. فهو هنا يريد أن يقول، طبعا هو قبل أن يبدأ، لأنه عادة الآن سيدخل في الكلام على ورود الخبر من حيث وروده إلينا من طريقين، إما من طريق المتواتر وإما من طريق الآحاد. المتواتر لا يتكلم عنه عادة في كتب الاصطلاح، لأن كتب الاصطلاح أو كتب علم الحديث إنما وضعت لمعرفة ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قبولا وردا، والمتواتر قد تجاوز هذه المرحلة، ولذلك لا نجد في كتب علم الحديث أو كتب مصطلح الحديث أنهم يتكلمون على المتواتر إلا إذا جاء ذكره عرضا كما هنا، ولا يذكرون شروطه ولا يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه خبر ثابت ولا نحتاج فيه إلى الإسناد، لا نأتي نقول هذا متواتر ونحتاج أن ننظر إلى إسناده، لا، هو أسانيد كثيرة مروية بطرق وعدد بلا حصر، فهذا لا حاجة إلى الكلام عليه. طيب هل نحتاج أن نذكره في علم الحديث؟ لا نحتاج أن نذكره هنا، لأن بعد ذلك سيبحث عن يعني مدلوله، وهذا سيكون في عند أهل الأصول وأهل الفقه، أما أهل الحديث فانتهى يعني عملهم إلى أنه ثبت الخبر فلا يحتاجون أن يتكلمون عليه. ولذلك دائما نفرق أن المحدث إنما يعني جل قصده وجل عمله أن يخلص لنا يعني بخلاصة في الحديث، هل هو مقبول أو غير مقبول، هل هو محتج به أو غير محتج به، ثم بعد ذلك يكون الكلام للفقهاء والكلام لأهل الأصول. طيب هل ممكن أن يكون المحدث فقيه؟ ممكن، لكن ليس أصلا، الأصل الفقيه فقيه والمحدث محدث، لأن الكثير الآن يسوغ أو يعني يريد أن يقول أن كل محدث فقيه، لا يكون كل محدث فقيه، كما أنه لا يكون كل فقيه محدث، قد يكون عندنا محدث فقيه مثل ما عندنا الإمام مالك محدث فقيه، إذا ذكر الأثر فمالك النجم، وإذا ذكر الفقه فلا يفتى ومالك في المدينة، مثل هؤلاء يصح الإطلاق أن نقول هذا محدث فقيه، لكن الناتي لمجرد أن الشخص ينظر في الحديث أو يحكم على الحديث نقول له حسبك هنا. ولذلك العلماء قسموا الحديث، يعني عندما تكلموا على علم الحديث قالوا علم الحديث نوعان، علم رواية وعلم دراية. يعني حتى المحدث عندنا فيه تفصيل، عندما نقول فلان محدث قد يكون فلان هذا محدث مختص بالرواية لا يحق له الكلام، ولذلك نجد كثير من الرواة هو محدث يكتب الحديث وعنده دراية بطريقة كتابة الحديث وضبطه وروايته وحفظه، لكن لا يتكلم في الأسانيد، لا ليس عنده مقدرة. ونجد هناك محدثين عندهم دراية بالروايات وطريقة كتابتها وضبطها وغير ذلك، وعندهم دراية بنقد الروايات. ولذلك نجد أن بعض الأئمة عرف بأنه محدث وناقد للحديث، وبعض الأئمة عرف أنه محدث فقط لا يكون ناقد، ولا يعتمد على يعني كلامه في الأسانيد إن تكلم. فلذلك هذه علوم وتخصصات لا بد من معرفة مواطنها. قد يكون المحدث فقيه، قد يكون الفقيه كذلك محدث، لكن خلط بين هذه الأنواع لا. ولذلك نجد الاعتداء، نجد الاعتداء على هذه التخصصات ممن يعني ليس له دراية. فنجد أحيانا بعض المحدثين الذين ليس عندهم فقه ربما يتكلم في مسائل يكون هي يأتي أحيانا بأقوال غريبة، ويأتي أحيانا ببعض الأمور التي تنتقد عليه. وكذلك نجد بعض الفقهاء يعتدي على علم الحديث، يعني بعضهم الآن يقول ما حاجة إلى دراسة يعني علم الحديث، والأحاديث قد حكم عليها ويعني انتهى، فلا حاجة إلى دراسة مثل هذا العلم. هذا ظلم من الجهتين. ولذلك لا نجد فقها قويا إذا لم يكن الفقيه عنده دراية بالحديث، ولا نجد كذلك يعني محدثا يعني يستطيع أن يبتعد عن الأقوال الغريبة والشواذ وغير ذلك ما لم يكن عنده دراية بقواعد الفقه. ولذلك كم لنا الآن مثلا من عصر الإمام مالك والشافعي، هو الشافعي الذي هو إمام الدنيا في عصره، ومع ذلك يقول وهذا الحديث لا يثبته أهل الحديث، يعني هو يعني لا يعتدي على تخصص أهل الحديث، يقول وهذا الحديث لا يثبته أهل الحديث، أو هذا الحديث لا أو مثل هذه الصورة لا يحتج بها أهل الحديث. فلذلك احترام التخصص واحترام يعني هذه العلوم بما يسره الله لنا، وأنها ينبغي أن تستمر على ما هي، هذا هو الذي ينبغي. أما أن نغلب جانب على جانب ونجد أن البعض الآن يعتدي على تخصص الآخر، هذا غير صحيح، وينبغي أن تعرف حدود هذه العلوم. نعم المتن. نعم فالأول المتواتر، عفوا أنا يعني ذهلت عن، فهو هنا يقول إيش؟ يقول الخبر، يقول الخبر إما أن يرد إلينا بلا عدد معين، يعني الحديث يرد لكن يرد بطرق كثيرة جدا متتابعة تترى، فمثل هذا يكون متواتر. ويقول هنا يعني المتواتر هذا يعني له حكم. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني بعضهم، وهو يريد هنا النوع الثاني وهو الآحاد، والآحاد ثلاثة أقسام، يعني الخبر إما أن يأتينا بلا حصر بعدد معين فهذا المتواتر، وإما بحصر يعني هذا النوع الثاني وهو الذي يكون بعدد محصور، لكن هذا الحصر في العدد له ثلاثة أنواع. قال إما بما فوق الاثنين، يعني هو احتاط الحافظ ابن حجر، ما أراد أن يربط نفسه بثلاثة لأنه لم يحدد العدد في المتواتر، فهو إذن يقول بما فوق الاثنين إلى أن يصل المتواتر هذا المشهور. أو باثنين وهذا العزيز، أو بواحد وهو الغريب. إذن عندنا ثلاثة أنواع للحديث: الأحاد، المشهور وهو ما روي بفوق يعني أو لا يحصر بعدد يعني بما فوق الاثنين لأن يصل إلى المتواتر، أو باثنين وهو العزيز، أو بواحد وهو الغريب. فعندنا التقسيم قسمة ثنائية: متواتر وأحاد، والأحاد ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. وفي القوة على هذا الترتيب: المشهور أقواها، ثم العزيز، ثم الغريب، وهو ما جاء برواية واحد. نعم، الشرح شرح. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي في تعريفه بما يعرف به الكلام، ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. نعم، هو مسألة الخبر والحديث، فمنهم من يقول الخبر يشمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وما روي عن غيره، وهنا يكون الخبر أعم. ومنهم من يقول الحديث هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. وبعضهم يقول إذا قيل حديث فيراد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل خبر فيراد به ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره. وهذا موجود في بعض كتب الفقهاء، تجده أحيانا يفرق بين الحديث والخبر. نعم، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعيلة. والمراد بالطرق الأساليب، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعهم منهم اتفاقا من غير قصد. طبعا مسألة قال والمراد بالطرق الأسانيد بمعنى واحد، سواء كان طريق أو إسناد، فهذا يستخدم عند أهل الحديث. وعندهم الإسناد قالوا هو حكاية طريق المتن، وهناك من يعرفه بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن المراد به غاية ما ينتهي إليه الإسناد، سواء كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول غيره. ولذلك هنا عبر بالخبر. وهذه القواعد التي ندرسها في مسألة التأكد أو التثبت من صحة الخبر، وإن كانت هي الأصل أنها وضعت لدراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ثبوته من عدم ثبوته، فهي كذلك تستخدم في النظر في ما يرد عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وآثار، فنجد أنهم يتعاملون مع قول الصحابي كذلك وقول التابعي كذلك، إذا أرادوا أن يتثبتوا منه فإنما ينظرون في الإسناد. ويمر بكم كثيرا في كتب الفقه أنهم أحيانا يحكمون على بعض الروايات بأنها لا تصح أو أنها شاذة أو غير ذلك بناء على ما يكون في سندها أو من رواها. نعم، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. طبعا هذه كلها يريد أن يقول أن الصحيح أن المتواتر لا يكون بعدد معين، وإنما ينقدح في قلب الناظر أن هذه الطرق تفيد العلم. ولذلك هنا قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، أن يكون يروى بطرق كثيرة بلا حصر عدد معين. قال بل تكون العادة عندما ينظر المحدث أو الناظر في هذه الطرق يقول العادة تحيل أن يتواطأوا على الكذب. هذه الطرق الكثيرة التي ترد في رواية الحديث عندما ينظر إليها الناظر يقول يستحيل أن يتواطأوا أن يتفقوا على الكذب أو يتوافقوا عليه. والتواطؤ هو أن يكون هناك اتفاق سابق على الرواية، والاتفاق أحيانا يكون بدون قصد وإنما يتم توافقهم هكذا. فقال إذا وجدت هذه الصفة في هذا العدد بحيث أن العدد يكون كثيرا والعادة تمنع أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب، فمعنى ذلك أن هذه الكثرة تفيد العلم وهي أحد شروط الحديث المتواتر. منهم من حدده في الأربعة. ليش؟ قالوا لأن الله عز وجل اعتمد شهادة الأربعة في حد الزنا. ومنهم من حده في الخمسة، قالوا اشترطوا في الأربعة في هذا الأمر شهادة الأربعة، فما كان زائد على الأربعة يفيد العلم. وقيل في السبعة وقيل في العشرة. السبعة بعضهم قال على عدد أصحاب الكهف، وقيل في العشرة المبشرين بالجنة، وغير ذلك أعداد كثيرة، 12 في 12 نقيبا وهكذا. ولذلك سيذكر أن كل من ذكر عدد معين واعتمد عليه في حد المتواتر يقول أنه اعتمد على عدد وقع في حادثة معينة لا يستفاد منه أنها تلزم أن تكون دائما تفيد المتواتر. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال اختصاص. نعم، مثلا عندما جاء في ذكر 12 مثلا في صلاة الجمعة أو 12 مثلا في 12 نقيبا أو غير ذلك، حتى وإن أفادت العلم في واقع معينة لا يلزم أن يكون دائما 12 تفيد العلم، ومن باب أولى في الأربعة والخمسة وغير ذلك. مسألة ذكر الأربعين إذا توفرت بعض الشروط ففي الغالب هذه الأعداد تفيد التواتر، وربما أقل منها بكثير، ربما حتى 10 طرق ربما يحكمون عليها بالتواتر. لكن هو لا يريد أن يربط هذا الحكم بعدد معين لأنه لا يوجد دليل واضح يستطيع أن يعتمد عليه ويجعله كقاعدة في الحكم على التواتر. نعم، فإذا ورد الخبر على ذلك يعني بصفة كذلك على صفة كثرة تفيد العلم. وهذه الكثرة ليش قلنا تفيد العلم؟ قال لأنه عادة يستحيل أن يتواطأوا أو يتفقوا على الكذب. نعم، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. تمام، مسألة الكثرة عندما طلب أن يكون العدد عدد الذين يروون الحديث المتواتر مثلا عدد يفيد العلم، قال لابد أن تكون هذه الكثرة موجودة في كل طبقات الإسناد، هذا معنى أنها لا تنقص، يعني لا منجوش في طبقة مثلا 20 وطبقة فيها مثلا 3، لا، قال لابد أن تكون الكثرة هذه موجودة في كل طبقات الإسناد. طيب هل يشترط أن تكون كلها متساوية؟ قال لا، هذا غير مراد، لكن المراد أنها لا تقل عن العدد الذي يفيد التواتر، إن زاد فهو مطلوب، لكن جميع طبقات الإسناد ألا تقل. وإذا وجدت طبقة من الطبقات فيها أقل من العدد الذي يفيد التواتر لا يكون الحديث متواتر، لأن القلة هنا تقضي على الكثرة. إذا وجد في طبقة من الطبقات أنه رواه 2 فهو عزيز ولا يكون متواترا. ولذلك جميع الطبقات لابد أن تكون فيها كثرة تفيد التواتر. طيب هل يمنع الزيادة؟ لا، قال الزيادة مطلوبة. نعم. وأن يقول مستند انتهاءه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية الحق السر، يعني أن يكون المستند، بعضهم يعبر أن يكون مستندهم الحس بأن يقولوا مثلا رأينا أو لمسنا أو سمعنا، فيكون المستند هو الحس ولا يكون أمر مستنتج. يعني بعضهم يذكر في هذا قصة يعني أن بعض الصحابة ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه، وانتشر هذا الكلام بين الصحابة حتى وصل عمر ووجد أن كل الناس يتحدثون به، لكنه ناتج عن ظن. ما هو الظن؟ أنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقى منعزلا في يعني مكان كان يقعد فيه، فانتشر هذا الخبر بين الصحابة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر، عفوا ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتودد إليه شيئا فشيئا، حتى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له يا رسول الله هل طلقت أزواجك؟ قال لا. فثبت أن هذا الكلام كله الذي كان يقال وانتشر بين الصحابة وكان عددهم كثير كان الكلام مجرد ظن. فلذلك يقولون أن مجرد الظن أو مجرد الاستنتاج أو مجرد التوهم لا يفيد العلم حتى وإن كثر، بخلاف السماع أن يقولوا جميعا سمعنا أو جميعا يقولون أرأينا. فلذلك مسألة الخبر في التواتر لابد أن يكون المستند في الرواية هو الحس، بأن يكون سمعنا أو رأوا شاهدنا أو لامسنا أو غير ذلك. نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير محالة العادة تواطؤهم أو تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يسحر خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. نعم، هو الحافظ ابن حجر بعضهم انتقد عليه مسألة أن يكون الخبر يفيد العلم، قالوا له قالوا هذه ثمرة، أي أنه إذا توفر الكثرة التي تحيل العادة وأطوهم على الكذب واستمرت هذه الكثرة في كل طبقات الإسناد وكان مستند خبرهم الحس، قالوا هذا ينبغي أن يكون هذه هي الشروط المتواتر. أما أن تفيد يعني أن يفيد خبرهم العلم أو يفيد هذا الخبر العلم، قالوا هذه ثمرة ولا ينبغي أن تذكر في الشروط. هذا بعض الشراح انتقد على الحافظ ابن حجر هذا، لكن الحافظ ابن حجر أراد مسألة أخرى، وهي استقرار نفس الناظر في الحديث والناظر في طرق الحديث، بحيث أن ما توفر في الرواة وما توفر في طرق الرواية وغير ذلك هي قرينة تقوي في نفس الناظر الحكم على الحديث بأنه يفيد العلم أو أنه متواتر. فالحافظ ابن حجر أراد مسألة عند أهل الحديث يعبرون عنها دائما بما ينقدح في نفس الحافظ. الحافظ ينظر أحيانا في بعض الروايات وفي بعض طرق الحديث أو في بعض أحوال الراوي وغير ذلك ويحكم على هذه الزيادة بأنها كذا ويعل الحديث. وهذا سيأتي معنا في الكلام على بعض جزئيات الحديث المعل، كمثلا زيادة الثقة أو الشذوذ أو العلة بشكل عام. فالحافظ ابن حجر هنا يتكلم بطريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم الذين سيحكمون على الحديث بهذه الصورة أنه متواتر. طبعا سترد هنا مسألة إفادة العلم، لأن إفادة العلم ينبغي أن تكون لكل من ينظر في الطرق يستطيع أن يقول أن هذا العلم أو هذا الخبر متواتر. طبعا هذا يختلف بحسب تمكن الناظر، فقد يكون الناظر لا دراية له لا بالأسانيد ولا يعرف طرق الرواية وغير ذلك، فلا يستطيع أن يحكم. فلذلك هم يقولون حتى مسألة الحكم على الحديث بأنه متواتر أحيانا تختلف من ناظر إلى آخر. ولذلك الحافظ هنا ركز على الشرط الأخير، وهو أن يفيد الخبر عند الناظر العلم. فإذا توفرت هذه الأشياء كلها ولم ينقدح في نفس الحافظ أن هذا الخبر لا يصل إلى هذه المرتبة، فإنه يكون متواتر. وفي الغالب هذه تكون من المسائل التي هي تنبني على كثرة الاطلاع وكثرة النظر في أحوال الرواة وطرق الحديث وغيرها. طبعا هنا الكلام على المتواتر من ناحية العموم، لأنه سيأتي معنا أو ربما يعني نحتاج أن نذكره الآن، وهي مسألة المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي أن تتواتر كل الطرق على لفظ الحديث، فيكون المتواتر لفظا، وأحيانا يكون المعنى الحديث يعني الحديث بأحادها لا تكون متواترة، لكن لو نظرنا إلى المعنى العام في جمع من الأحاديث كثيرة جدا نجد أن معنى متواتر. مثلا لو نظرنا في أحاديث ذكر النية سنجد أنها في أحاديث كثيرة نجد أن النية مطلوبة في العمل. فلو نظرنا في الأحاديث المتكاثرة التي ذكرت فيها النية، سواء كان في الجهاد أو سواء كان في الصدقة أو سواء كان في العبادة عموما، أو الحديث الغريب المعروف المشهور عندكم وهو غريب حديثيا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث يعني نصف النية لكنه حديث غريب لم يروى إلا من طريق واحدة، طبقات كثيرة من الإسناد لا يرويه إلا راو واحد، فلكن لا تيل المعنى نجد أنه متواتر موجود في كثير من الأحاديث سواء كان في العبادة أو في الجهاد أو في الصدقة أو في غيرها. فهذا يسمى عند العلماء متواتر معنوي، أي أن هذا المعنى متواتر ويقدح في نفوسنا أو يثبت في نفوسنا أن هذا الأمر مطلوب شرعا وأنه قطعا لا بد من الاتيان به. لكن هل عندنا حديث نستطيع أن نقول هذا الحديث لفظه متواتر؟ لا. ولذلك هنا يتكلم هو على المتواتر عموما سواء كان ذلك المتواتر لفظي أو معنوي. طيب أظن أن الوقت قريب نكمل. فكل متواتر مشهور من غير عكس، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت وصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض إيمانه، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يجد بلا قصر أيضا لكن مع رد بعض الشروط أو مع قصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط ما لم يجمع شروط التواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. طبعا هو أشار هنا إلى مسألة أن الشروط الأربعة قد يعني تفيد العلم، لكن مع ربما مع توفرها قد يكون هناك مانع يعني قد يتخلف. وقال هنا كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، لأن المتواتر قد بلغ حد الشهرة وزاد عليها بخلاف التواتر الذي هو يكون بحصر بما فوق الاثنين ولا يصل إلى المتواتر. ثم انتقل إلى الكلام على ما حصر باثنين اللي هي سيدخل الآن في الكلام على العزيز النوع الثاني من أنواع الآحاد، وربما نكمل هو سيتكلم عن بعض التكملة في المتواتر ثم بعد ذلك نقف بإذن الله تعالى. نعم. والمراد بقولنا أن يلد باثنين أي ألا يلد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. نعم، طبعا هذه ستمر معنا في كل الأنواع. مثلا في المتواتر قال لابد ألا تقل الكسرة عن الكثرة التي تفيد التواتر، إن زادت فلا بأس. عندما أتى هنا إلى مسألة الحصر بما فوق الاثنين، يقول هنا عندما نتكلم على العزيز ونقول أن هذا الحديث عزيز وهو ما كان برواية اثنين، أي أنه لا يقل عن الاثنين، لكن لو جاء في بعض الطبقات وكانت زيادة فلا بأس. سيأتي كذلك في الغريب وهو أن يكون برواية واحد، وحتى لو كانت رواية الواحد في طبقة واحدة فيكون الحديث غريبا، والطبقات الأخرى التي فيها زيادة لا يمكن أن تغير الحكم. فلذلك دائما القلة هي التي نحكم بها ويكون الحديث من هذا النوع. أي إذا كان مثلا بما فوق الاثنين ولم يصل إلى المتواتر يكون مشهورا، وإذا كان باثنين في طبقة من الطبقات والأخرى تكون أكثر فيكون عزيزا، وإذا كان في طبقة كان راو واحد ولو كانت في الطبقات الأخرى يعني كثيرة أو مشهورة فيكون غريبا ولا يحكم له بأكثر من ذلك. نعم، في الأول. نعم، أو نقف هنا. تمام، نقف هنا بإذن الله تعالى على النوع الأول، ويكون الكلام عنه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خير وغفر الله لنا ولكم. في قولك يفيد العلم، أن يقصد هنا يفيد العلم القطعي. نعم، سيأتي معنا التفريق بين العلم القطعي والعلم النظري أو غلبة الظن كما يسميه البعض. نعم، تفضل.